لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، تحية طيبة ومرحبا بكم في لقاء متجدد في الحلقة الثانية من هذا البرنامج المبارك حسن تلاوتك. وسنتكلم في مقدمة تتبع ما تكلمناه في الحلقة الماضية، ثم بعد 10 دقائق لا حرج من الاتصال بنا من الإخوة المشاهدين ممن يتابعوننا ويتابعون هذا البرنامج في داخل الأردن وخارجها. فنقول أيها الإخوة، عودا على بدء، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب أصحابه وأمته في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليمه وحفظه وأدائه وتجويده. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، أي وادي العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، خير له من 3، خير له من 4، خير له من أعدادهن من الإبل؟ الناقة الكوماء هي الناقة عظيمة السنام، وهي من أنفس أموال العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي المشي في طلبه تعلما وتعليما. والعرب يدركون قيمة الإبل، فالإبل هي أنفس أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم إن تعلم آيتين من كتاب الله خير لكم من ناقتين، بل من 4، بل من كل الإبل جميعا. وهذا يدل على عظم أجر متعلم القرآن ومعلم القرآن. فإذا من أجل ذلك أفتى العلماء بوجوب أداء هذا القرآن على الصفة المتلقاة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أفتى العلماء بوجوب تحسين التلاوة بالقرآن وأدائه بالأحكام من غير زيادة ولا نقصان، من غير تعسف ولا تكلف، من غير تمطيط، من غير خروج عن قواعده التي أجمع عليها العلماء. ونذكر من هذه الفتاوى فتوى إمام الفن الإمام ابن الجزري رحمه الله، حيث يقول رحمه الله: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، فهم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة أسانيدهم بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، العربي الأفصحي هذه الصفة التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لكتابه أن يتلى هذا القرآن كما أنزله الله، وأن يتدبر هذا القرآن، وأن يعطى هذا القرآن حقه من حسن الأداء ومن حسن الفهم ومن حسن العمل ومن حسن التلاوة. قال: أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يشير بذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى العوام وإلى الأعراب وإلى الأعاجم الذين يبذلون قصارى جهدهم ولكن لا يسعفهم لسانهم، أو أنهم لا يحسنون أن يكونوا من أولئك القوم المهر بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما هم يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكذلك أفتى الشيخ أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات، فقد قال بعد كلامه عن مراتب الترتيل ولزوم التجويد، قال يرحمه الله: فإن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا. وكذا قال الشيخ محمد مكي نصر رحمه الله، قال: وقد أفتى الإمام أبو الخير وذكر ما قاله آنفا رحمه الله، وذكر فتوى عن الإمام ابن الجزري قال: من استأجر شخصا ليقرئه القرآن أو ليقرأ له ختمة فأقرأه القرآن أو أقرأ له ختمة بغير تجويد لا يستحق أجرا، على خلاف بين العلماء في أخذ الأجر على تلاوة القرآن. ثم نقل فتوى أخرى: ومن حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم يحنث. من حلف أن القرآن، أن القراءة، قراءة القرآن بغير تجويد ليست قرآن لم يحنث، لأنه ما هكذا أنزل الله كتابه على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد سألت شيخنا محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله عن معنى قول ابن الجزري الآن في الذكر، يعني من حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآن لم يحنث، فقال رحمه الله: إن كان يعني صفة التلاوة حيث أن القرآن نزل مجودا مرتلا فصحيح، وإن أراد مجرد ألفاظه وحروفه فليس كذلك. وكان شيخنا رحمه الله تعالى، وقد سألته مرارا عن حكم التجويد، فكان يقول بوجوبه رحمه الله تعالى. ثم كذلك فتوى الشيخ ناصر الدين الطبلاوي في جوابه حول أحكام النون الساكنة والتنوين، هل يجب مراعاة هذه الأحكام بحيث يأتم بحيث يأثم المرء بتركها. فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: الحمد لله الهادي للصواب، نقول بالوجوب في جميع ذلك من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد اللازم والمتصل، ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه خالف فيه، وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره، لا يجوز قصره كقصر المنفصل في وجه من الوجوه. وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام أتى بها ظاهرة فلا تصح صلاته، ويلزم من ذلك عدم الصحة التحريم، لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس. فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبرين، يعني هذه الأحكام، ويرجع إليهم في كيفية أدائه، يعني أداء كلمات القرآن وآياته، لأن كل علم يؤخذ عن أهله، فاعتني به ولا تأخذ بالظن ولا تنقله عن غير أهله. ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول، لأن كل ما اجتمعت عليه القراء حرمت مخالفته. ومن أنكر ذلك، أي مما تقدم كله، فهو مخطئ آثم، يجب عليه الرجوع عن هذا الاعتقاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وممن أفتى بوجوب ذلك أيضا شيخنا العلامة المحقق عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى، فقد قال رحمه الله، وهو من أئمة هذا الشأن المتقنين الضابطين، في كتابه العظيم هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، قال: هذا وما ذكرنا من أدلة على تحريم اللحن بنوعيه والصواب، وإن لم يكن من أدلة إلا ما جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكفى، يشير إلى حديث إنكاره على الرجل الذي قصر لفظ الفقراء وقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكيف أقرأك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا الفقراء، فمدها. فشيخنا رحمه الله تعالى يؤثم من وقع في اللحنين الجلي والخفي. أقول أيها الإخوة، أما من وقع في اللحن الجلي فهذا محل اتفاق بين العلماء، سواء خالف غير المعنى أم خالف ما اتفق عليه القراء. أما من وقع في اللحن الخفي كأن ينقص نصف درجة في المد، أو أن يقصر المنفصل تارة ويمده تارة، فهذا موضع خلاف بين العلماء، والذي نعتقده أنه لا يأثم المرء به، لأنه قد يقع في هذا النوع من اللحن كبار القراء، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فشيخنا رحمه الله يرى أن من وقع في اللحن الخفي أيضا يأثم، لكن هذا لا يندرج على العوام ولا ينسحب على الأعاجم، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التفصيل وفي هذه المسألة الخلافية، إذ حقق القول فيها رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: أما من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي ويمكن أن تتضمنه القراءات الأخرى ويكون له وجه فيها فإنه لا تبطل صلاته ولا صلاة المؤتم به، كمن قرأ الصراط بالسين بدل الصاد فإنها قراءة متواترة. والمعلوم أن لفظ الصراط بالصاد المعرف والمنكر يقرأه قنبل بالسين الخالصة، اهدنا الصراط المستقيم. وقنبل أحد رواة ابن كثير وهو من القراء السبعة، فهي قراءة متواترة. ومثل ذلك يقع لكثير من الناس حينما يقرؤون لفظ الضمير وهو، فإنه نراهم يقول يقرؤون وهو، وهذه لا ليست رواية قراءة عاصم، ليست قراءة رواية حفص ولا شعبة، وليست قراءة عاصم، بل هي قراءة الكسائي وأبي عمرو وقالون. فمثل هذا رواية يكون خطأ لكن معنى يكون صحيحا لأن له وجها قرآنيا متواترا. ومن الفتاوى أيضا فتوى شيخ المقارئ بالديار المصرية سابقا الشيخ محمد بن خلف الحسيني الشهير بالحداد شيخ القراء والمقارئ بالديار المصرية، وقد وجه إليه سؤال حول حكم التجويد فأجاب رحمه الله. سئل: ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد؟ وما حكم الاكتفاء بأخذه من المصاحف بدون معلم؟ فأجاب رحمه الله: أقول وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق، اعلم أن تجويد القرآن الكريم واجب وجوبا شرعيا، يثاب القارئ على فعله ويعاقب على تركه، فرض عين على من يريد قراءة القرآن ومن يستغني عن قراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مجودا، أي هذا القرآن، ووصل إلينا كذلك بالتواتر. ثم استدل رحمه الله بما قاله الإمام المحقق ابن الجزري فيما تقدم وفي كتابه النشر، وكذا غيره من علماء القراءات. والله عز وجل يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج، فمن قرأه بغير تجويد وبغير أحكام فقد سلك الاعوجاج فيه وقد قرأه على عوج. نعم. ألو. ألو، نعم أخي. حياك الله يا أخي، مرحبا بك، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني له، بارك الله فيك وفي إخواننا في الديار الجزائر المباركة. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله. هل لك من سؤال؟ شيخ اطرح سؤال ولا اقرا مباشرة؟ لا، القراءة بعد قليل ان شاء الله، بعد ان اقرا فيك. بعد ان اقرا يعني بعد ان اقرا ستقرؤون بعدي، ولكن كان لك سؤال الان فحياك الله. بارك الله فيك شيخ. يدي سؤال شيخ، نحن بعض الأحيان نصلي وراء إمام. نعم. وفي الفاتحة حتي يقرأ أهدينا الصراط المستقيم. شيخ، هل يجوز الصلاة وراء هذا الإمام؟ أهدينا يقرأ بفتح الهمزة؟ نعم شيخ. يعني هذا لا شك أنه لحن جلي، وعليكم أن تنبهوا لذلك. أنتم صلاتكم صحيحة لكنه يأثم، لأنه يجب عليه أن يقيم الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن قرأ فاتحة الكتاب خطأ خلاف ما أنزلها الله من غير أحكام فالحقيقة هو لم يقرأ الفاتحة فيخشى عليه على صلاته. أما أنتم فصلاتكم صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بكم. نعم. بلغك يا أخي؟ بارك الله فيك شيخ. وإن نبهناها على وأصر على الخطأ يعني. إذا نبهتوه وأصر على الخطأ فلكم أن تصلوا في مسجد آخر زجرا له حتى بارك الله فيك. حتى يرتدع هو وأمثاله. بارك الله فيك يا شيخ. بارك وفيك الله وفيك الله بارك يعني. وفيك بارك الله حياك الله. نقول أيها الإخوة المشاهدون أيها الإخوة الأكارم نتابع فتوى الشيخ خلف محمد بن خلف الحسيني شيخ المقارئ المصري الشهير بالحداد. يقول وقد نص الفقهاء على أن القارئ لو أفرط في المد يعني بالغ في المد المد مثلا الطبيعي زاد عنه عن حده المد الذي مد البدل عند غير الذين يمدون كذلك زاده عن مقدار حركتين فهذا من اللحن الجلي فزاد في المد والإشباع حتى ولد حرفا لأن الفتحة إذا بلغنا فيها انقلبت ألفا والكسرة إذا زادت عن حدها انقلبت ياء والضمة إذا زادت عن حدها انقلبت واوا فتولد من ذلك حروف في كتاب الله وهذا لحن جلي حتى ولد حرفا أو أدغم في غير موضع الإدغام حرم عليه ذلك لأنه عدول عن نهجه القويم يعني عن نهج القرآن القويم ومراعاة نهج القرآن الذي ورد به واجبة وتركها حرام مفسق لأنه معروف كل من ارتكب كبيرة وحرام فهذا فسق وذنب ومعصية. وقد نقل العلامة الشيخ عبد الباقي المالكي في شرحه على متن الشيخ خليل أن العلماء اتفقوا على أن القراءة بالتلحين إن أخرجت القرآن إلى كونه كالغناء بإدخال حركة فيه أو إخراج حركة منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي اللفظ أو يلتبس به المعنى حرام والقارئ بها فاسق والمستمع لها آثم لأن كثير من المسلمين يستمعون لبعض القراء الذين أصواتهم جميلة اشتهروا مع أنهم يلحنون بالقرآن ويخطئون ويمططون وهم يفرحون بذلك ويتركون كبار الأئمة يتركون الأئمة المتقنين الأمثال الحصري والمنشاوي وعبد الباري محمد وهؤلاء رحمهم الله جميعا فيعدلون إلى هؤلاء يعني الجدد الذين ظهروا والذين في الغالب يلحنون ولا يعرفون التجويد والوقوف لأن لهم نبرة وصوتا حسنا. ليس العبرة فقط بجمال الصوت العبرة بالقراءة بالأحكام والقواعد التجويدية المتلقاة عن أئمة القراءة قديما وحديثا. ونقل شراح الحديث والكلام للإمام محمد بن خلف الحسيني الشهير بالحداد شيخ المقارئ المصرية سابقا. يقول ونقل شراح الحديث مثل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله يعني الإمام الشافعي يؤثم ويحرم ويجرم كل من خالف القواعد التجويدية وقرأ القرآن كما يهوى. فقد بان لك يقول فقد بان لك مراعاة تالي كتاب الله تعالى التجويد المعتبر عند أهل القراءة أمر واجب بلا امتراء وأن غير ذلك زور وافتراء وأنه يجب تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين فيما يقع لهم من اللحن والخطأ في كلام رب العالمين. يعني هذا من أوجب الواجبات، تعليم الناس إتقان كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعليم المسلمين كيف ينطقوا بالقرآن نطقا صحيحا، لأن هذا القرآن أنزل متلوا ورتلناه ترتيلا، أنزل على صفة مخصوصة. لا يقرأ هذا القرآن كما تقرأ الكتب، كما تقرأ الجرائد. وهذا العلم، علم التجويد، علم ميداني، علم ميداني. لو قرأت 100 كتاب حول فن السباحة وألقيت في شبر ماء تغرق، لو قرأت 50 كتاب عن فن السواقة، سواقة السيارة، ولم تمارس ميدانيا وتأخذ دروس عملية فأنت عرضة للحوادث والاصطدام. هذا علم التجويد، علم عملي ميداني تدريبي، لابد للطالب والمتعلم أن يجثوا بين يدي المعلم والقارئ والمتقن ليعلمه كيفية النطق بكلام الله سبحانه وتعالى. ولقد صدق الإمام ابن الجزري حينما قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ولو كنت، وقد ذكرت ذلك سابقا، ولو كنت سيبوي زمانك، إذا لم تتلقى القرآن عن شيخ متقن فلن تراوح مكانك ولن تعدو قدرك، وستبقى تلحن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتينا مبحث وفصل: هل يجوز التلقي من المصحف دون معلم؟ قد يقول قائل: اليوم الحمد لله صار في أشرطة كاسيت وصار في وسائل تعليمية. فنقول نعم، وقد هذا يكون يعني ميسرا لهذا الأمر، ولكنه لا يكون كافيا، فلا بد من العرض والسماع. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل من قرأ القرآن، وهو سيد إمام من نطق بحرف الضاد، وإنما سميت لغة العرب لغة الضاد لأن حرف الضاد لا يوجد إلا في لغة العرب، ولأن مخرجه عسر، ولأن إخراجه من مخرجه يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى تدريب. ولهذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن في كل عام في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، هو أفصح العرب، ومع ذلك تلقى هذا القرآن عن معلم. جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، وجبريل يتلقى عن رب العالمين، والصحابة رضي الله عنهم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون يتلقون عن الصحابة، وتابعو التابعين يتلقون عن التابعين، وهكذا سلسلة ذهبية آخذ بعضها برقاب بعض إلى زماننا وإلى ما بعد زماننا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحكم التلقي من المصحف دون معلم: قلت وإذ قد علمت أن التجويد واجب وعرفت حقيقته، وعلمت أن معرفة كيفية الأداء والنطق بالقرآن على الصفة التي نزل بها متوقف على التلقي والأخذ مشافهة من أفواه المشايخ المتقنين للقراءة المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القارئ لا يمكنه معرفة كيفية الإضغام إلا بالتلقي، كيفية الإخفاء، التفخيم، الترقيق، الإمالة المحضة التي يسمونها الإضجاع، الإمالة الكبرى، الإمالة التقليل بين التحقيق، التسهيل، الروم، الإشمام، الإدخال، كل هذه مصطلحات تجويدية لابد من تحقيقها ولابد من إيقاعها على صفتها وكل ذلك لا يكون إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه الشيوخ المتقنين. ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم عند علماء الأصول. ولأن هذه الصفات صفة تلاوة القرآن قد نقلت إلينا بالتواتر إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الإمام السيوطي رحمه الله، وهذا الكلام منقول عن ابن الجزري، والأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وأحكامه متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقى من الأئمة القراء المتصل أسانيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تعلم القرآن وتعليمه وتدبره والعمل به من أجل القربات وأفضل العبادات، وهو من أبرز خصائص شهر رمضان الذي هو شهر القرآن. وموعدنا معكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. برنامجنا طبيب الأثر، سيكون هذا البرنامج برنامج طبي صحي اجتماعي ثقافي. سنتكلم عن مرض ما ونستضيف به بعض الأطباء المختصين في هذا المجال، ونتحدث عن هذا المرض وعن علاجه وعن كل التفاصيل المتعلقة به. القضاء الوقائي من ذلك المرض، أيضا الأمور التغذية التي ممكن أن تساعد في معالجة مثل هذه الأمور، أو متطلبات الحمية اللازمة لمثل هذه الأمراض أو لصحتنا بشكل عام. كما تعلمون أن الطب يعني أحد أصنافه أو أحد فروعه الطب النفسي، وهذا يلزمه الحياة الاجتماعية الخاصة الفردية والأسرية التي يعيشها الناس، إضافة إلى أن أحيانا بعض الأمراض يلزمها أن الإنسان يتعرض كيف يتعامل في مع المجتمع التالية، وكيف يعيش في حياته الاجتماعية العادية بكل سلاسة ويسر. يعني ما يوقفنا أي مرض، أكان هذا المرض عضوي أو كان مرض هذا نفسي أو إلى غيره. فتابعونا، سيكون هذا البرنامج برنامجا عاما مفيدا للجميع بإذن الله تعالى. تدعو قناة الأثر الفضائية الشركات والمؤسسات والأشخاص الراغبين برعاية برامجها الاتصال على الأرقام التالية 00 962 78 68 79 529 أو على 00 966 544 11 60 10. الأثر دليلك إلى الخير. كذلك شيخ لك برنامج في هذه القناة المباركة، نعم، من أحكام النساء، يبث نعم كل يوم اثنين الساعة 9 مساء. وفي الحقيقة هذا البرنامج يعني أظن أنه في غاية الأهمية. نعم. سوف نتحدث في هذا البرنامج حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة المسلمة. فهذا البرنامج إن شاء الله سوف نتكلم فيه عن الأحكام الشرعية، وهنا أنا أعني ما أقول، لن نتكلم عن الأحكام الفقهية فقط، أتكلم عن الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية يدخل فيها الأحكام العقدية والأحكام الفقهية. الأحكام العقدية المعروف والمقرر أن الأحكام العقدية المتعلقة بالمرأة المسلمة هي نفسها المتعلقة بالرجل، فسوف يكون هنالك قسم وجزء من برنامجنا نتكلم فيه عن الأحكام العقدية التي يجب على الرجل أن يعتقدها، وكذلك يجب على المرأة المسلمة أن تعتقدها. وهنالك أحكام فقهية، هذا القسم الآخر. هذه الأحكام الفقهية تنقسم إلى قسمين: أحكام فقهية مشتركة بين الرجل والمرأة، سوف نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل وبذكر الأدلة وبيان القول الراجح، وهنالك أحكام خاصة بالمرأة تتعلق فقط بالمرأة، هذه سوف أيضا يعني نسهب فيها. لكن على كل حال البرنامج أنا أظن بهذا التفصيل الذي بينته هو مهم للرجل والمرأة، يعني ينتفع به الرجل وينتفع به المرأة، سوف يجد الرجل كثيرا من الأحكام المشتركة يستفيد منها. أيضا الرجل إما أن يكون أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا للمرأة، فأيضا من فروض الكفاية أن يتعلم حتى الأحكام الخاصة بالمرأة حتى يعلم زوجته أو يعلم ابنته أو أخته وما شابه ذلك. البرنامج سوف يكون على شقين، الشق الأول نتعرض إلى مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل، لن أتعرض إلى أكثر من ثلاث مسائل، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة والاستفسارات. وسوف تكون سياسة البرنامج قائمة على ذكر القول الراجح وبيان أدلة رجحانيته من الكتاب والسنة. نتعرض للخلاف في المسألة، هذا لابد منه، لكن سوف يكون على ضوء الفقه المقارن، نذكر الأقوال بشيء من الاختصار ثم نبين القول الراجح ونذكر أدلته ونسهب في بيان أدلة القول الراجح حتى تكون المرأة المسلمة على يقين من دينها. فهذا في الحقيقة برنامج مهم، مهم للغاية، وخصوصا أن يعني الغالب في النساء الابتعاد عن العلم الشرعي وعن طلب العلم الشرعي، يعني ينبغي للمرأة أن تحرص على أن تتفقه في الدين وأن تتعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال فضل العلم خير من فضل العبادة. ولذلك النصوص من الكتاب والسنة متواردة ومتكاثرة ومستفيضة في الحث على طلب العلم، وخصوصا المرأة، لأن المرأة عليها مسؤولية في بيتها. يعني غالبا الرجل يكون خارج البيت يبتعد منشغل، فالمرأة هي التي تراقب أو أطفالها ذكورا وإناثا، وهي التي تعلمهم غالبا وتوجههم، لذلك هي بأمس الحاجة إلى الفقه والعلم، سواء فيما يتعلق بالأحكام التي تخصها أو بالأحكام الشرعية عموما، حتى تعلم أيضا أولادها العلم الشرعي. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، عدنا إليكم ومعنا ضيف كريم ممن تربوا على مائدة القرآن ومن محبي القرآن ومن أشبال الإسلام. عرف بنفسك يا بني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي سيف القطب، أنا مولود في أمريكا الولايات المتحدة، وعمري 17 سنة، وإن شاء الله طالع أول سنة في الجامعة بإذن الله. حياك الله، أخبرنا بارك الله فيك عن مسيرتك مع القرآن. الحمد لله. لأني أخبرك قبل سنين لا تتكلم العربية كما تتكلمها الآن. الحمد لله، كل سنة أنا وعائلتي كنا نزور الأردن الحمد لله، ومن تعليم القرآن في الجامعة ومن حضور دروس الشيخ تعلمت القرآن وقويت لغتي العربية من قراءة القرآن وتلاوتي. حياك الله. وإذا يعني ما هو برنامجك مع كتاب الله عز وجل في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية مع ما فيها من فساد وغفلة وشهوات، فكيف استطعت أن تحافظ على فطرتك وأن تحافظ على علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك يعني برنامج لك مع كتاب الله سبحانه وتعالى حينما ترجع إلى تلك الديار؟ للأسف في أمريكا صعب جدا أن تلاقي، وما حضرت أي درس في شيكاغو، والحمد لله أنا كنت أتابع الشريط، أستمع للقراء، وهناك يعني قويت وحاولت أقوي قراءة القرآن. طيب، هلا قرأت لنا ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى ليستمع الإخوة المشاهدون ويكون في ذلك تشجيع لفتيان الإسلام ممن هم من أترابك وفي سنك ودون سنك، لأن من أفضل الأعمال الصالحة العكوف على كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وقراءة وإقراءا وتدبرا وعملا وعلما. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت يا سيف، وبارك الله فيك ونفع بك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك المزيد من التوفيق. قراءتك طيبة، إن كان لنا شيء من الملاحظات فهي يسيرة جدا، لا تدخل في اللحن الخفي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك. وهذا شيء يعني في الحقيقة طيب من شاب يعيش في بلاد الغرب وليس ولا يجد معلمين هناك يعلمونه، وإنما باجتهاده ومتابعاته واستغلال إجازته الصيفية. فنعرف منك أنك عالي الهمة، وأنك تأتي إلى درس الفجر، تصلي الفجر معنا وتحضر مجلسنا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فزادك الله يا بني حرصا وتوفيقا. حبذا لو تخبرنا وتخبر الجمهور والمشاهدين ماذا تحفظ الآن من القرآن، وهل لك رغبة أن تتم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله بدأ بنص القرآن الحمد لله من سورة الإسراء، وإن شاء الله أختمها حفظا بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله أريد أن أحفظ القرآن كاملا بإذن الله تعالى. هذه النية الطيبة التي أنت تريدها وأنت يعني تنويها، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك وأن يعينك، ولكن عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن تكثر من الدعاء، وأن تجتنب المعاصي والذنوب، وأن تغض البصر، لأن القرآن نور كما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالذي يريد أن يحفظ كتاب الله سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب التي يستعين بها على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب أن يفرغ وقته خصوصا في وقت السحر وبعد الفجر وبين المغرب والعشاء، وأن يبتعد عن الملهيات والمشغلات، وأن يكثر من الدعاء، وأن يعني يدعو الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبه وشفاء صدره. الله عز وجل لا يخيب رجاءه ولا يخيب أمله، ويكرمه سبحانه وتعالى بحفظ كتابه. والآن سأقرأ حصة اليوم من القراءة لكي يتسنى لإخواننا الذين يشاركوننا في هذا البرنامج من أراد أن يقرأ منهم. وأريد أن أعرض على إخواننا المشاهدين مشروعا، وهو أننا في الأسبوع سنحفظ 15 آية، كل جلسة نكون مع 5 آيات، فهذه 5 آيات نحفظها، ثم الأسبوع الذي اليوم الجلسة التي بعدها نحفظ كذلك 5 آيات، والتي بعدها كذلك 5 آيات، فنحفظ في الأسبوع 15 آية. وهكذا مع الزمن والأيام تجري سنجد أنفسنا قد حفظنا القرآن الكريم بإذن الله وتوفيقه ورعايته وعنايته. فالآن نتلو هذه الآيات 5، نجودها، نرتلها ونحفظها، لا ننام حتى نحفظها، ليكون هذا مشروعا حضاريا، مشروعا طيبا مباركا لكل من يشاهدنا ولكل من يستمع إلينا، لنحفظ كتاب الله جميعا كي يكون هذا القرآن حجة لنا لا علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات أيها الإخوة المشاهدون هي التي يقرأها إخواننا المتصلون، هذه الآيات 5 الأولى من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة إن أخذها بركة، أي حفظها وقراءتها، إن أخذها بركة وتركها حسرة، يعني إهمالها وعدم معرفة أحكامها وعدم حفظها والعمل بها، إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة، السحرة لا تستطيع أن تدخل بيتا، أن لا تستطيع أن تعمل سحرا لمن تحصن بسورة البقرة. لمن قرأ سورة البقرة، لمن حصن بيته بسورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن إن الشياطين لتنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. إن الشيطان يفرق ويخاف من أن يقتحم بيتا امتلأ نورا بقراءة سورة البقرة. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يشع منه النور، فأيما شيطان اقترب إلى هذا البيت احترق. فلهذا هذه السورة سورة عظيمة، أعظم سورة في كتاب الله. وقد كان الصحابة إذا حفظ أحدهم البقرة وآل عمران يقولون: إذا حفظ الرجل البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أو جد في أعيننا، يعني صار جليلا عظيما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة، أحد الشباب المعسرين، لما لم يملك المهر المادي زوجه بالقرآن، زوجه بسورة البقرة وآل عمران. الحديث الذي في سورة في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حياء في الدين، أمام جمع من الصحابة تعرض نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام من غير مهر، وهذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها، وهذه سنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، وكأنه وقع في نفسه شيء، أو أن الله عز وجل صرفه عنها فلم يقل فيها شيئا ولم يرد لها جوابا. فطال قيامها حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحراج. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها: لست بحاجة إلى الزواج منك أو كذا، لأدبه صلى الله عليه وسلم واستحيائه. ولكن أحد الصحابة لما طال قيامها ولم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. هذا الصحابي يقول: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا معك من المهر؟ قال: يا رسول الله، ما عندي إلا إزاري. قال: وماذا تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها نصفه لم يبقى لك شيء، يعني لم يبقى لك شيء يستر عورتك، لأن ستر العورة واجب، فلا يصلح أن تعطيها شيئا من الإزار. ولو كان عنده شيء آخر، إزار آخر، لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع أن تعطيها شيئا من إزارك، لأنك لو أعطيتها شيئا من إزارك لانكشفت عورتك وسوءتك التي يجب عليك سترها. اذهب التمس لها مهرا من عند أهلك. فذهب إلى أهلي ورجع: يا رسول الله، لم أجد شيئا. فأرجعه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: ارجع إلى أهلك التمس شيئا. فرجع ولم يجد شيئا، أرجعه مرة أخرى، قال له: التمس ولو خاتما من حديد، أقل ما يصح أن يكون مهرا. فذهب ورجع بلا شيء، رجع كما يقال بخفي حنين. فقال: يا رسول الله، لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد. فهنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المهر المعنوي، إلى الجانب المعنوي، إلى الصفات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وكذا، في بعض الروايات أنها سورة البقرة وآل عمران. طيب، حياك الله يا أخ عبد الحليم. ألو. السلام عليكم الشيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. جزاكم الله خير، سعيدين منكم كثير. الله يبارك فيك، نسأل الله عز وجل لكم العافية. أنا عندي مسألتين إن شاء الله، بارك الله فيك. أحب أسأل عن الترجيع. نعم. الترجيع فطرته وحكمه وهل هو من السنة؟ الترجيع بارك الله فيك على نوعين، ترجيع في الأذان وهو أن يكرر لفظ الشهادة، ترجيع القراءة. الترجيع في القراءة الذي جاء في حديث عبد الله بن مغفل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الراحلة وكان يتلو كتاب الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فحينما كان يقف على رؤوس الآية يقول مبينا، فكان بسبب يعني تذبذب مشي الناقة فكان صوته يتموج مبينا هكذا، فهذا هو الترجيع. لأن الحافظ بن حجر شارح الحديث ذكر ذلك ومثل له ثلاث هكذا ألفات، فهذا هو الترجيع بارك الله فيك. أما الترجيع الذي في الأذان فهو شيء آخر. نعم. عندي مسألة أخرى يا شيخ. تفضل. مسألة المقامات في القراءة أيضا. المقامات لا نجيزها ولا نراها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وعلى ذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الكبار والأئمة أئمة السلف، وهذه بدعة محدثة أحدثها المغنيون. نعم. المغنون استخدموا السلالم. نعم. الموسيقية، أدخلوا السلالم الموسيقية على القرآن فأفسدوا أحكام التجويد وأفسدوا أحكام التلاوة. نعم. والسلف الصالح يتبرؤون من ذلك، ولنا فصل تكلمنا عن أحكام يعني التلحين في كتاب القول المفيد في وجوب التجويد، وسنفرد إن شاء الله درسا في هذا الموضوع وبيان يعني المخالفات والفتاوى العلماء في ذم ذلك والتحذير من ذلك وأنه ابتداع في القراءة. هل تحب أن تقرأ؟ جزاكم الله خير. ممكن إن شاء الله ممكن أعرض عليك قراءة الفاتحة. اقرأ علي الفاتحة إذا شئت أو الخمس آيات. نعم. من أوائل سورة البقرة. إن شاء الله ممكن نقرأ. اقرأ الفاتحة. اقرأ. أنا أم الكتاب. اقرأ. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، تلاوتك طيبة وصوتك جميل، غير أن لي ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى. نعم. الملاحظة الأولى بارك الله فيك، إياك لفظ إياك يجب أن تظهر التشديد، وقد تكلمت في الحلقة الماضية عن خطورة تخفيف لفظ إياك وماذا يحمل من معاني فاسدة. الأمر الثاني بارك الله فيك، ولم ضالين، الضاد هذه حرف استطالة تخرج من حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا، فينبغي أن تضغط عليها وأن تظهر الاستطالة فيها. ولم ضالين أض ولم ضالين. الأمر الثاني أنعمت تسكن النون، لا تقول، لا تحرك النون الساكنة، حفظك الله وتقبل الله منك. طيب نعود إلى إلى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الشاب المعسر الذي زوجه تلك المرأة الواهبة نفسها له، يعني هي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فصار النبي صلى الله عليه وسلم وهو وليها، هو وليها يزوجها، هي طالبة الزواج، فتاة تريد العفة، تريد تتزوج، فالرسول لا يريد أن يتزوج بها، لا يرغب، فدفعها إلى شاب صالح من أصحابه، فقال له بعد أن ذهب وجاء قال له ماذا معك من القرآن؟ لما أفلس ماديا لم يكن عنده شيء من المهر. قال معي سورة كذا وكذا وفي بعض الروايات البقرة وآل عمران. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا القدر من الحفظ كافيا في تأهيله للزواج وفي أن يزوجه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل تحفظهما عن ظهر قلب؟ هل تقرأهما أم تحفظهما؟ قال أحفظهما عن ظهر قلب يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ اذهب خذ عروسك فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الله أكبر، ليت أولياء أمور البنات يدركون هذه المعاني ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم حينما زوج هذا الصحابي بسورة البقرة وآل عمران. لا نكاد نسمع أب ولي أمر فتاة يقول للشاب الخاطب هل تحفظ شيء من القرآن؟ اذهب يا بني احفظ 10 أجزاء وبنتي جاءتك عروسا، جاءت لك بما معك بما تقدر عليه من المهر. والعلماء يقولون هذا الحديث يبين أن الخاطب والشاب هو الذي يحدد المهر وليس ولي أمر الفتاة يرهقه وكما يقال يعني يتعبه. نعم، حيا الله بالأخ السائل من الجزائر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن المتصل انقطع الخط بيننا وبينه، فنقول ونعود إلى هذا الشاب الذي حفظ سورة البقرة وآل عمران فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين العظيمتين بالزهراوان. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما طيور صواف تظلل صاحبهما، تظلل هذا الحافظ لهما التالي لهما: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فيا ليت أولياء أمور الفتيات ييسرون على الشباب ويقولون لهم ماذا تقدرون عليه من المهر، فينظرون إلى حفظهم وينظرون إلى إتقانهم وينظرون إلى أخلاقهم وينظرون إلى صفاتهم ولا يلهبون أجسادهم ويشقون عليهم ويطلبون المهور الباهظة والغالية، حتى أن كثيرا من هؤلاء الشباب عزف عن الزواج وذهب كثير منهم إلى الخارج إلى بلاد أخرى يطلبون الزواج لأنهم لا يستطيعون تكاليف الزواج. كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا. فهنيئا لما لحفاظ كتاب الله، وهنيئا لمن يحفظون سورا من القرآن، وهنيئا بمن يعملون بالقرآن، هنيئا بمن يقومون آناء الليل وأطراف النهار بهذا القرآن يتلونه حق تلاوته ويخشعون ويحيون به الليل. وخصوصا أننا نستقبل شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا، ونكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في حلقة أخرى أيها الإخوة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.